لا رجل و هذا تكررت على انت تشبه هذا ان لم تتكرر يقول لك ولا غلام يعني لا رجل وامراه وايش وامراه وامراه وان لم تحكم احكما هذه الالف من اين جاءت؟ ايوه الف هذه النون المبدله من نون التنكير خفيفه وابدلنها بعد فتح الف وقفا كما تقول في قفا قفا ابدلناها يعني اعطيه حكمين ما هما؟ فتقول لا رجل وامراه وامراه هذا هو بفصل تمام وهو البيت الاخير الذي قال فيه وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني يعني وانصبه او الرفع انصبه النصب او الرفع اذن لا رجل وامراه ما وجه النصب على ما على ما هذه اسم له لانه يسمى هذا النصب او او ما في او على نصبه وفيه قولان مذهب الكوفيين ومذهب البصريين على لفظه أما مذهب الكوفيين فإنهم يقولون ماذا معرب النسمة لا معرب وسقط التخفيف يماشينه وأما على مذهب البصريين نقول إيه عطف على لفظه إن كان أمنيا لأن بناءه ها بعيد أن بناءه كأنه لا بناء كأنه كأنه منصوب لفظا هذا هو وجه قولنا النص وأما الرفع ما وجه الرفع لا رجل وامرأة معطوف على ماذا على اسم لا قبل قبل دخولها لأنه مبتدا أو بعد دخولها لأن عملها ضعيف أو لا مع اسمها في محل الرفع مبتدا لمن على قول السبوعي هذا هو الأوجه الذي تعلق به ذي الفصل كما هذا يعني أخذناه فيما مضى ثم البيت الذي يليه أيضا حكم آخر للا هذه وهو وأعطل مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام ماذا بين بهذا البيت أو ما الغرض منه لبيان أن لا يتغير حكمها الماضي او احكامها الماضيه بسبب دخول ايش همزه الاستفهام عليها فدخول همزه الاستفهام لا يغير شيئا فكل الاوجه التي ذكرناها يجوز ولا يجوز الى اخره او في العطف او في غير العطف او النعت المتصل وغير المتصل كله على حد سواء ولذلك قال واعطلا مع همزه الاستفهام ما تستحق دون الاستفهام وأعطلا همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام يعني ما أعرب شيء ما تستحق إيش أعربه اسم الموصول هذا لا أسأل عنه ما موقعه أحسن هو هذا الجواب وليش أعطى يتعدى ينسب المفعولين ولذلك أعطي المفعول الأول ما هو لا المفعول الأول هو لا ما اسم موصل مفعول ثاني ما لنصر مفعول ثاني أعطي لا مع نفس ما تستحق دون الاستفهام ما تستحقه وموصله محذوف دون الاستفهام هذا هو المعنى لهذا البيت لا يتغير حكمها بسبب دخوله همزة الاستفهام عليها ثم بعده بيت ختم به الباب وقال وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه الظهار ما معنى هذا البيت او ما الغرض منه بيان خبر لا بيان خبر لا فماذا قال وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر اذا المراد مع سقوطه ما منطقه انه قال ايش شاع الكثره اشاره ايش الكثره شاع في ذا الباب ما هو اشاره باب لا اللي تعملوا أي عمل إنا في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد ما سقطه الظهار هذا منطقه ما هو أنه يحذف كثيرا إذا ظهر المراد منه لأن إيش لماذا يظهر المراد؟ بالدليل. مثلوا لا رجل، لا رجل مثلا قال قائل سائله هل في الدار من رجل؟ فقال له إيه؟ لا رجل. هنا يحذف. لماذا؟ لأن السؤال يدل على عليه على خبر، إذن يحذف. هذا إذا دل على دليل وحذفه. طيب، إذا المراد ما سقط به الظهر. أولا قلنا شاع في ذا الباب إسقاط الخبر، فيه هنا نقطة تنكير وهو أو إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذه المسألة عند العربي ليست متفقة عليها. ها؟ هذا المذهب مذهب من؟ مذهب الحجازيين. أشار بهذا البيت بقول شاع إلى مذهب الحجازيين، فمعناه أن الحجازيين يكثر عندهم حذف الخبر للدليل، ما هو واجب. ها؟ إذا شاع احترز مأمان عن قول إيش؟ وجب وفتم. يعني معناه أن هناك من العربي من مذهبه وجوب حذفه إذا دل دليل، والشرط في ذلك جميعا أن يكون هناك دليل. فأما إذا ما في دليل ما في جواز، لا وجوب ولا جواز. طيب، إذا هذا شاع يريد أن مذهب أهل الحجاز هو هذا، يريد مذهب أهل الحجاز، لأن مذهب من؟ التميميين والطائيين إيجابه وتحطمه. فلذلك نقول هذا جرى به على مذهب الحجازيين وقالوا شاع في ذا الباب. طيب، إذا المراد من سقوطه الظاهر قلنا المنطق هو أنه إن تبين مراده، وما مفهومه؟ إذا لم يتبين مراده لا يجوز حذفه، وذلك إذا لم يدل ليش عليه دليل. مثل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله. هذا الخبر ما الخبر؟ لا يجوز على جميع المذاهب. لماذا؟ لأن ما يظهر مراد، يعني لا، ما ليس في دليل. وكذلك في البيت ماذا؟ ولا كريم من الولدان مصبوح. هذا أين معهد الشعيب؟ مصبوح. هذا لا يحذف، لا يجوز حذفه. ولا كريم ما ينفع، هذا ما يفيد. لماذا؟ لا، ما في دليل. ولا كريم من الولدان مصبوح. هذا خلاصة ما جلسناه في الدرس الماضي، وننتقل إلى الباب الذي يليه وهو الباب الجديد أيضا من مكملاته، نواسخ الابتداء والخبر، نواسخ المبتدا والخبر. وسبق لنا في أول ما دخلنا في أبواب النواسخ قلنا إن النواسخ كم؟ اسمان، وهما أفعال وإيش؟ وحروف. أفعال وحروف. فالأفعال أقسام كم؟ ثلاثة أقسام، وهي كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وظن وأخواتها. هذان اللي أخذناهما. والحروف كم؟ ثلاثة أقسام، وهي ما وأخواتها، وإن وأخواتها، وللذين في جنسي. إذن الثلاثة انتهينا من جميعها، بقي لنا واحد هو الأخير وهو النواسخ، ظن وأخواتها، وهذه تعمل تنصب الجزئين. ولذلك قال هنا انصب ظن وأخواتها، هذا مبحثه، هذا باب شرح ظن وأخواتها. وقد سبق لنا في أول يعني الكلام ما يتألف منه إن التراجم يعني يمشي بها من أوجه الإعراب سبعة أوجه، سبق لكم هذا وقد فصلناه، دائما نذكر هذا. والرفع على أربعة أوجه، والنصب على ثلاثة أوجه، والجر هو الباء السابع وهو ضعيف. على كل حال، ظن وأخواتها هذا أصله باب شرح ظن وأخواتها، باب شرح ظن وأخواتها. فحذف مضافان إما مرة على قول، وإما بالتدريج. أولا باب حذف، ثم صار شرح ظن وأخواتها، ثم حذف الثاني فصار ظن وأخواتها. ولذلك رفعناه. لماذا؟ لأنه نائب عن إيش؟ مضاف إليه. وربما إيش يقول ابن مالك؟ ويحذف الثاني فيبقى الأول كعليه إلى أبي التسليم قبله. قبله ماذا قال؟ وما يلي المضاف، هذا هو ما هو بالشيء، وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، هذا هو حذف المضاف عليه فقام هذا مقام المضاف الأول فرفع، ولذلك ظن هذا فعل محكي حكاه وأخواتها وأخواتها، ولو قرأ ظن وأخواتها ظن وأخواتها على التقديرات التي سبقت لنا جاي. يقول إن صيب بفعل القلب جزء ابتداء يعني رأى خال علمت وجد، يقول إن صيب أيها النحوي أو يا طالب النحو علم النحو وتحقيقه، إن صيب بفعل القلب أي بأفعال القلوب، فعل مفرد مضاف فيعم أفعال القلوب كثيرة سنفصلها، ولذلك ليس مفرد فعل واحد إنما المراد بماذا، لأن القاعدة الأصولية من صيغ العموم المفرد المضاف يعم، فلذلك نقول مراد انصب بأفعال القلب، بأفعال القلب هذا هو المعنى، انصب بفعل القلب أي بالأفعال التي قام معناها في القلب وليست من أفعال الحواس، احترز بذلك عن أفعال الحواس. انصب بفعل القلب جزء ابتداء، جزء المبتدأ والخبر عنه يعني. جزء ابتداء، الابتداء هو معنى، الابتداء هو معنى، فلذلك له جزءان مبتدأ وخبره، فإذا هذان الجزءان ينصبان بهذه الأفعال خلاف ما سبق في الأبواب السابقة من أن النواسخ على اختلاف أنواعها إنها اختلف عملها في الجزئين، كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وكان مثلها وكذلك أيضا ما وأخواتها هذا هو العملها، وجاءت إن وأخواتها عكست نصبت الاسم ورفعت له الخبر، وللتين في جنس مثله، إذن هذا يعني مختلف بالأبواب السابقة والنواسخ الأخرى، وأما النواسخ التي تذكر في هذا الباب فإنها عملها نسخها تنسخ المبتدأ أو الخبر من الرفع إلى النصب، كليهما تنصب كليهما على أن الأول على أنهما مفعولان لها، على أنهما مفعولان لها، مفعول المبتدأ مفعولها الأول والخبر مفعولها الثاني، ولو عكس يأتي مفعول المقدم هذا المفعول الأول مقدم مفعول الثاني يعني يمشي، لكن الأصل مبتدأ وخبر، إذا دخلت على المبتدأ والخبر نصبتما وأزالت حكم الابتداء، فلذلك نقول ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما. ثم إن هذه الأفعال تنقسم إلى قسمين، وأفعال للقلوب وأفعال للتصريف، وأفعال أفعال القلوب وأفعال التحويل. أفعال القلوب هي التي